ليس صحيحا. وهل يتصور ويعقل أن الخضر وإلياس عليهما السلام يحجان مع النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع ولا يلقيان رسول الله ولا يؤمنان به ولا ينصرانه، والنبي قد حج عام حجة الوداع ومعه 100,000 و14,000 من أصحابه، وجميع خطوات النبي عليه الصلاة والسلام التي عملها في عام حجة الوداع دونها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، وما تركوا شاردة ولا واردة من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام عام حجة الوداع إلا ورووها وبينوها في كتب حجة وداع النبي، حجة الوداع التي حجها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ثانيا، إن النبي صلى الله عليه وسلم في عام حجة الوداع أعلن صراحة: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وسمي العام عام حجة الوداع لأن النبي ودع فيها الناس، الخضر وإلياس على وجه الأرض، ويأتيان إلى مكة ويحلقان رأسيهما والنبي موجود، لا يتبعان رسول الله ولا يقتفيان بهدي رسول الله. ونحن نعلم جميعا أن جميع الشرائع نسخت بمبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يوم أن أتى عمر بصحيفة من التوراة، رأى اليهود بالمدينة يتلونها ويقرؤونها، فأخذ عمر هذه القطعة من التوراة معجبا بها وأتى بها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام هذه القطعة بيد عمر غضب النبي على عمر، وأخيرا لما سكن غضب النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر: يا عمر، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. جميع الشرائع منسوخة، لا يهودية بعد بعثة رسول الله ولا نصرانية بعد بعثة رسول الله، وإنما الذي ارتضاه الله جل وعلا للبشرية جمعاء العرب والعجم ما جاء به صاحب هذا القبر. إخواننا اليهود، إخواننا النصارى، كلام فارغ لمن لم يعرف الإسلام وحقيقة الإسلام. من علم حقيقة الإسلام يعلم أن الله نسخ اليهودية وأن الله نسخ النصرانية بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم أن الله تعالى قد أخذ العهد والميثاق على جميع الأنبياء أنه إذا ظهر محمد صلى الله عليه وسلم أن عليهم أن يدعوا ما هم عليه ويتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. وقلت لك غير ما مرة أن عيسى صلى الله عليه وسلم إذا نزل في آخر الزمان لا يحكم بالتوراة ولا بالإنجيل، وإنما يحكم بالقرآن الذي أنزله الله تعالى على هذا النبي العربي القرشي الهاشمي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الإمام مسلم لما كانت الروايات المذكورة في قصة الخضر فيها زيادة وفيها فوائد، ذكر رحمة الله تعالى عليه بعض الروايات التي فيها زيادات نافعة وفيها فوائد لم توجد في الرواية الأولى التي ساقها، فذكر قصة عبد الله بن عباس أيضا التي رواها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن أبي بن كعب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. أبي بن كعب القارئ المقري الجبل الأشم الذي أمر الله جل وعلا رسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه شيئا من القرآن، فقال النبي لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك. قال: يا رسول الله، أسماني الله؟ الله تعالى ذكر اسمي أبي بن كعب؟ قال: نعم. فبكى أبي حتى خضلت لحيته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه من جملة حملة القرآن المشهورين على عهد النبي. أبي بن كعب من الأنصار، معاذ بن جبل من الأنصار، سالم مولى أبي حذيفة من المهاجرين، عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه من المهاجرين، زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه من الأنصار. هؤلاء كانوا حملة وحفظة للقرآن، منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أبو بكر رضي الله تعالى عنه، جملة من الصحابة كانوا يحملون القرآن ويحفظونه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. من المبرزين أبي ابن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هو الذي روى هذا الحديث الذي ذكره الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه بطوله. قال: حدثني، قال: قيل لابن عباس: إن نوفا يزعم أن موسى الذي ذهب يلتمس العلم ليس بموسى بني إسرائيل. قال: أسمعته يا سعيد؟ سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قلت: نعم. قال: كذب نوف البكالي. حدثنا أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه بينما موسى عليه السلام في قومه يذكرهم بأيام الله، وأيام الله نعماؤه وبلاؤه، إذ قال موسى: لا أعلم في الأرض رجلا خيرا وأعلم مني. الرواية السابقة أنه عليه السلام خطب فسئل: أيوجد في الأرض من هو أعلم منك؟ فقال موسى عليه السلام: لا أعلم في الأرض رجلا خيرا وأعلم مني. فعتب الله تعالى على موسى، وقال الله تعالى لموسى: أوحى الله إليه إني أعلم بالخير منه، أو عند من هو، إن في الأرض رجلا هو أعلم منك يا موسى. لأن الله تعالى يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فكيف يقول هذا النبي الكريم موسى بن عمران عليه السلام: لا يوجد على وجه الأرض أعلم منه، والله تعالى يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يا إخوان، لو استعرضنا أخبار أصحاب رسول الله لوجدنا أن البعض منهم سابق في الإسلام، له سابقية في الإسلام، وعايش النبي مدة من الزمن، ومع ذلك تخفى عليه بعض القضايا وبعض المسائل التي يعلمها صغار الصحابة. من ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه صعد على المنبر يخطب الناس، وإذا بسائل يسأل عن ميراث الجدة. الجدة أم الأم، ما ميراثها؟ سكت الخليفة أبو بكر وقال أمهليني حتى أسأل الناس، هذا العلم ليس عندي الآن. فسأل الناس فأخبر أبو بكر رضي الله عنه أن السدس للأم للجدة أم الأم، إذا وجدت الجدة أم الأب يشتركان في السدس. ما علم الصديق ذلك، والصديق أول رجل أسلم. من الرجال أبو بكر، من الصبيان علي بن أبي طالب، من النساء خديجة، من الموالي بلال بن رباح، زيد بن حارثة. طوال المدة التي عايشها رسول الله ما علم أن الجدة هذا ميراثها. وهل يضيره ذلك؟ والله تعالى يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. من الذي حوى ومن الذي جمع جميع العلم؟ لا أحد أبدا. هذا سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه يذهب إلى سقيفة بني ساعدة صلى الله عليه وسلم، ويقوم رجل يسأل يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ فيسكت رسول الله ولا يجيب. يقول الراوي حتى تمنينا أنه لو لم يسأل رسول الله في هذا الوقت ليس عنده علم، وما أوحي إليه شيء في هذه القضية. طال الوقت، نزل الوحي، قال النبي أين السائل؟ قال ها أنا يا رسول الله. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. عمر يستأذن عليه أبو موسى الأشعري ويطرق الباب، المرة الأولى، المرة الثانية، المرة الثالثة، عمر مشغول في عمله. فلما استأذن ثلاثا أبو موسى انصرف. تذكر عمر أن أبا موسى في الباب، أين عبد الله بن قيس؟ عبد الله بن قيس قال انصرف. قال هاتوه، لمن صرف؟ قال أنا سمعت رسول الله يقول الاستئذان ثلاث، فإن أذن له إلا رجع. أنا طرقت الباب المرة الأولى، المرة الثانية، المرة الثالثة، لم يؤذن لي رجعت. هذا ما بلغ عمر، ولا يعرف عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاستئذان ثلاث، فإن أذن له إلا رجع. قال إما أن تأتيني بشاهد أو لأعلون عليك بالدرة. أتى أبو موسى إلى مجلس الأنصار وهو فزع، أخبرهم الخبر، قالوا والله لا يقوم معك إلا أصغرنا سنا. فقام محمد بن مسلمة وشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام. أيوجد من جمع العلم كله وأعلم الخلق إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لأن الله يوحي إليه وهو صلوات الله وسلامه عليه، ما ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذا لو نظرنا إلى أقوال الأئمة الأربعة رضوان الله تعالى عليهم أيضا نجد أنهم ما جمعوا جميع أحاديث رسول الله وما أحاطوا بها وما ادعوا ذلك. ولهذا يقول الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه وقد جمع كتابه الموطأ، قال الإمام مالك كل كلام فيه مقبول ومردود سوى كلام صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام أبو حنيفة كذلك قال إن كان الأمر عن الله فذاك، إن كان الأمر عن رسول الله فذاك، إن كان الأمر عن أصحاب النبي فذاك، إن كان الأمر عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. الإمام الشافعي يقول: إذا وجدتم قولي مخالفا لما رويتم من الأحاديث فاضربوا الجدار بقولي. المخالف الأخبار الكل لا بد أن يرد المورد العذب، المورد العذب مورد رسول الله، والكل محتاج إليه. ولا يوجد على وجه الأرض من جمع فأوعى، لا والله، لأنها عطية من الله، يعطي الله هذا ويعطي هذا ويعطي هذا. ولذا نجد الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه أتى إلى المدينة وقرأ على الإمام مالك، ذهب إلى العراق قرأ على محمد بن الحسن أبي يوسف، ذهب إلى خراسان تذاكر مع الإمام أحمد، كان بمكة له علم، بعد ذلك ذهب إلى مصر رحمة الله تعالى عليه ورضي عنه، صار له مذهب جديد غير المذهب الأول، لأنه قد اطلع ووقف على أشياء ما كان قد وقف عليها من قبل. إذن موسى عليه السلام عندما قال لا يوجد على وجه الأرض من هو أعلم منه، الله جل وعلا عتب عليه وضرب له وأخبره بهذا الأمر: إن في الأرض رجلا هو أعلم منك، قال يا رب فدلني عليه، فقيل له تزود حوتا مالحا فإنه حيث تفقد الحوت تجده ثم. فانطلق هو وفتاه يوشع حتى انتهيا إلى الصخرة، فعمي عليه الأمر، وفي رواية فغمي عليه الأمر، فانطلق وترك فتاه، فاضطرب الحوت في الماء فجعل الحوت لا يلتئم عليه، بمعنى أن الحوت يمشي في الماء، وإذا مشى على شيء جعله الله تعالى يابس لا يلتئم ما على هذا الحوت، مثل القوة، مثل النافذة، مثل الطاق. فقال فتاه: ألا ألحق نبي الله وأخبره الخبر بأن الحوت قد ذهب سرب يمشي، وكلما مشى على شيء جمد، فأخبره؟ فنسي أن يخبر موسى، فلما تجاوزا قال لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال: ولم يصبهم نصب حتى تجاوزا الصخرة، الموضع. قال: فتذكر الفتى يوشع، قال: أرأيت إذ ناوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. هذا حوت مالح، ومع ذلك صار هذا وضعه وهذا حاله. الله يحيي العظام وهي رمين، لا عجب ولا غرابة في ذلك. أنا وأنت كل يوم نموت ونحيا، وربما في اليوم مرتين أو ثلاثة. النائم ميت، إذا وضع رأسه على الوساد قبض الله تعالى روحه عنده، إن أراد الله أعاد إليه الروح، وإن عاد الله تعالى أمسك هذه الروح ولا تعود إليه. اسمع قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليه الأمر ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ولهذا كان نبينا المجتبى صلوات الله وسلامه عليه عندما يضع رأسه على الوساد: باسمك اللهم، اللهم باسمك وضعت جنبي وباسمك أرفعه. إذا وضع رأسه ينام يذكر الله يعود إليه: باسمك اللهم وضعت جنبي وباسمك أرفعه، اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين من عبادك. هكذا يفعل رسول الله، أعلم الناس بالله وأتقى الناس لله وأعرف الناس بالله صلوات الله وسلامه عليه. ما ينام على شيشة ولا ينام على خنا وحاشاه من ذلك، وإنما ينام على ذكر الله، وينام صلوات الله وسلامه عليه على جانبه الأيمن، لأن القلب على الجانب الأيسر، فلو نام على الجانب الأيسر لا ارتاح القلب ونام نوما عميقا طويلا، ولكنه عليه الصلاة والسلام ينام على الجانب الأيمن ليبقى القلب متعلق، أقل شيء يوقظه، يقوم ليناجي الله، ليسأل الله، ليقرع باب الله، ليقف بين يدي الرب جل وعلا، لا إله إلا هو، صلوات الله على رسول الله. إذن نحن نموت كل يوم وليلة، فالحوت إذا عاد الله تعالى إليه الحياة، لا سيما وأن موسى عليه الصلاة والسلام أمره الله جل وعلا أن يأتي إلى الصخرة، وأخبره بأن الصخرة عند عين الحياة، عين متى ما أصاب ماؤها شيء عادت الحياة إليه. جاء إلى الصخرة وإذا بعين العين أصابت ماؤها أصاب الحوت فانتعش وحلت فيه الروح وذهب في البحر سربا كما قص الله ذلك. فأراه مكان الحوت، قال ها هنا وصف لي، قال فذهب يلتمس فإذا هو بالخضر مسجى ثوبا مستلقيا على القفا أو على حلاوة القفا، بمعنى أنه مكن رأسه ورقد وغطى نفسه ببرد، بعضه على رأسه والآخر على رجليه. فقال له موسى السلام عليكم، فكشف الثوب عن وجهه، قال وعليكم السلام، من أنت؟ قال أنا موسى. قال ومن موسى؟ قال موسى بني إسرائيل. الخضر سمع بموسى، ما اجتمع معه إلا في هذا الوقت، ولكن بلغه أن هناك نبي ورسول يسمى موسى عليه السلام. وقلت لك ليلة البارحة أن نبيين أو أكثر يجتمعان في وقت واحد في ذلك الوقت، ذلك العصر قبل بعثة سيد الخلق، ولكن لما بعث رسول الله أصبح آخر الأنبياء خاتم الأنبياء والمرسلين، لا نبي بعده، شريعته ناسخة للشرائع، شريعته هي الباقية التي لا شريعة بعدها حتى يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. فقال الخضر مجيء ما جاء بك، أنت ما جئت إلا لغرض، لم تأتي إلي سدى، ولم تتكلف عناء هذا السفر الطويل حتى وصلت إلى هاهنا إلا لأمر. وكان الخضر بمجمع البحرين، وقد قلت لك ليلة البارحة أن من أهل العلم من يقول إن مجمع البحرين طنجة، أقصى البحر الأبيض المتوسط. موسى ذهب هناك لطلب العلم، رحل لطلب العلم وهو نبي ورسول، والرحلة في طلب العلم واجبة. هذا موسى يرحل إلى طنجة إلى بلاد المغرب حتى يتعلم من هذا العبد الصالح، اشترط عليه العبد الصالح إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، يا موسى أنا على علم علمنيه الله، أنت على علم علمك الله إياه، ربما أنك ترى شيئا يخالف شريعتك فتعترض، لأن الذي أوحى الله على الخضر شريعة، والذي أوحى الله تعالى على موسى شريعة، إذن هذه شريعة وهذه شريعة. وكما هو معلوم الأنبياء شرائعهم مختلفة، ولكن ما يتعلق بالعقيدة بالتوحيد بلا إله إلا الله، هذه دعوة جميع الرسل منذ نوح إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم جاءوا لدعوة الخلق إلى عبادة الله. نوح: اتقوا الله واطيعوني، اعبدوا الله واطيعوني. سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه: قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله، ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الجميع جاءوا بلا إله إلا الله، ولكن الشرائع مختلفة، ولذا شريعة موسى مغايرة لشريعة الخضر، ولذا وجدنا التفاوت هنا. وستسمع الذي حصل وجرى. اشترط الخضر والتزم موسى عليه السلام، مع أن الخضر عليه السلام قال له: إن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. قال: انتهى عليها. بمجرد ما ركب الخضر أخذ منقار وأخذ حديدة وبدأ يكسر في الخشب. موسى رأى الشاهد المشهد، فقال له موسى: أخرقتها لتغرق أهلها؟ أخرقتها لتغرق أهلها؟ هذا العمل الذي عملته أولا فساد للمال، ثانيا هذا العمل يؤدي إلى أن الماء يتخلل السفينة، فإذا ما مخرت عباب الماء غرقت، وهذا شيء ظاهر، كل منا إذا رأى ذلك، اليوم أنا وأنت نقول هذا، إذا رأينا إنسان على سفينة ولو باخرة كبيرة أتى بمثقاب وصار يثقب في الحديد حتى يدخل الماء، كلنا نقوم عليه وننكر عليه. قال له موسى: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا منكرا. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. اصبر علي يا خضر. فانطلق حتى إذا لقي غلمانا يلعبون، انطلق الخضر إلى أحد الغلمان بادي الرأي فقتله، فذعر عندها موسى عليه السلام ذعرا منكرا، قال: أقتلت نفسا زاكية أو زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا، تقتل بريء نفس بريئة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا المكان: رحمة الله علينا وعلى موسى، رحمة الله علينا وعلى موسى، لولا أنه عجل لرأى العجب، ولكنه أخذته من صاحبه ذمامة، استحى، لأنه أولا تكلم، ثانيا تكلم، بقيت الثالثة: لولا أنه عجل لرأى العجب. العجب الذي يراه سؤال، أليس هو أمر أوحاه الله إلى الخضر؟ الجواب: بلى، شيء الله أوحى إلى الخضر. موسى أوحى الله إليه علم الخضر لا يعلمه، باعتراف الخضر: أنت على علم وأنا على علم. فإذا الشيء الذي جاء به الخضر عليه السلام وقد تأوله شيء من الوحي أوحاه الله إليه، ولذا قال: وما فعلته عن أمري. وبهذا تبطل دعوى أن الخضر أتى بحقيقة وأن موسى أتى بشريعة، كلام فارغ. الخضر أتى بوحي أوحاه الله إليه، وموسى أتى بوحي أوحاه الله إليه، لأن الخضر عليه السلام قال إنما أوتيته من علم الله علمني إياه، ليس من عندي، الله جل وعلا علمني ذلك. فدعوى حقيقة وشريعة في شرعة الله دعوى باطلة، لا سيما اليوم بعد أن بعث الله سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه، فإن سيد الأولين والآخرين إنما أتانا بهذا الكتاب المبين، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض ما يلتبس في الأمر لتبين للناس ما نزل إليهم. الشريعة كتاب الله، الشريعة ما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، الشريعة ما نقله أصحاب رسول الله رضوان الله تعالى عليهم وبلغوه، التابعين بلغوا تابع التابعين، وهكذا الأمر هلم جرى، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، العدول ينقلون فلان عن فلان عن فلان، فدين الله جل وعلا كامل لا يتغير ولا يتبدل. شريعة الإسلام التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة. لا تظنوا يا إخوان أن مذاهب أهل العلم الموجودة اليوم، مذهب الإمام مالك، مذهب الإمام أبي حنيفة، مذهب الإمام الشافعي، مذهب الإمام أحمد، لا تظنوا أن هذه المذاهب الموجودة اليوم على وجه الأرض أديان متباينة متخالفة، لا، إنها صراط واحد. ولكن الأئمة العلماء إذا ما وجدوا النص اجتهدوا وقالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي، كل كلام فيه مقبول ومردود سوى كلام صاحب هذا القبر، كل كلام فيه مقبول ومردود سوى كلام صاحب هذا القبر. الإمام مالك عمل كتابا يسمى الموطأ، الموطأ موجود بين أيدينا اليوم، ظل الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه في تأليف الموطأ 40 عام، يمهده يهذبه حتى ظهر الموطأ، وقرأه عليه محمد بن الحسن، وقرأه عليه الإمام الشافعي. أتعلم أن موطأ الإمام مالك مجموع ما فيه من الأحاديث عن سيد الخلق لا يزيد على 700 حديث؟ وهل أحاديث النبي كلها 700 حديث؟ لا. ولذا الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه إذا لم يجد النص انتقل إلى أقوال الصحابة، ما وجد قول الصحابة عاد إلى قول التابعين، ما وجد قول التابعين قال الإمام مالك في الموطأ، قال مالك: وهذا ما أدركت عليه أهل العلم ببلدنا. بالله عليك لو وجد حديث رسول الله أياخذ حديث رسول الله أم أنه يأخذ بقول أهل العلم بالبلد؟ الإمام مالك تارة يقول وهذا ما أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، وتارة يقول قال مالك فيما أرى والله أعلم، فيما أرى والله أعلم. اختلاف الأئمة رضوان الله تعالى عليهم ورحمهم الله تعالى رحمة واسعة إنما هي لطلب الحق، فإذا لم يجد الدليل اجتهد، فإذا اجتهد وبعد ذلك يقول إذا وجدتم النص، يقول الشافعي إذا وجدتم قولي مخالفا لما رويتم فاضربوا الجدار بقولي، المخالف الأخبار. الإمام أحمد ليس له كتاب في الفقه، وجميع ما يعزى إلى الإمام أحمد في الفقه روايات عن ولديه، روايات عن بعض طلابه. الإمام أحمد ليس له كتاب إلا المسند في الحديث، جمع فيه ما لا يقل عن 40,000 حديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يقول الإمام أحمد: لا تكتبوا ما قلته، بل أصل ذلك اطلبوا. أصل ذلك ما هو؟ كتاب الله وسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذا أريد أن تعلم أيها الأخ المسلم أن الاختلاف الموجود عند أهل العلم عند الأئمة رضوان الله تعالى عليهم ليس لأن الإسلام 4 طرق أو 5 طرق أو 10 طرق، الطريق واحد، خط النبي خطا وقال هذا صراط الله المستقيم، طرف عندنا وطرف الآخر في الجنة، وخط النبي عن يمين هذا الخط خطوطا وعن يسار هذا الخط خطوطا، وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والسبل، إياكم والسبل، فإن على رأس كل سبيل شيطانا يدعو ألا هلم ألا هلم. الطريق واضح الذي تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الطريق لست أنا الذي أعرفه وأنت، نحن عوام، ولكننا ننقل عن أهل العلم الذين سبقونا. الصحابة نقلوا عن سيد القرى، وهكذا دواليك إلى يومنا هذا. أنا عام أرتضي هذا وهذا من أهل العلم فأتبعه، وعليه هو أن يتقي الله تعالى ويريني الطريق المستقيم الذي تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. لذا موسى عليه السلام، الخضر عليه السلام، شريعة كل منهما مغايرة لشريعة الآخر. لكن اليوم هل الشريعة متغايرة؟ الشريعة واحدة، وهي ما تركنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وما تركنا أصحاب النبي عليه رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. شريعة موسى نسخت، شريعة عيسى نسخت، الشريعة الباقية شريعة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. إذن ما يدعيه البعض من أن هناك حقيقة وأن هناك شريعة، أن هناك علم ظاهر أن هناك علم باطن، نعرض ذلك على كتاب الله وسنة رسول الله، فلا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك لنا شيء إلا هذا الكتاب وإلا الشريعة. الذي جرى لموسى عليه السلام والخضر قضايا 3. موسى نظر إليها بشرعه، الخضر أوحى الله تعالى إليه الأمر. إذن هنا يمكن التباين، لأنه ليس عقيدة وإنما هي شرائع، علم علمه الله هذا وعلم علمه الله هذا. ولذا لما ركبا في السفينة خرق السفينة، لما لقي الغلمان قتل الغلام، لما وجد الجدار مائلا قومه وسواه، تكلم الخضر عليه السلام وقال لموسى الجواب، قال صلى الله عليه وسلم: وكان إذا ذكر النبي أحدا من الأنبياء بدأ بنفسه رحمة الله علينا وعلى أخي فلان من الأنبياء، فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية لآمن فطاف في المجالس فاستطعم أهل تلك القرية فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام. قال موسى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. نحن جينا عند هؤلاء ضيوف وتتبعناهم فلم يقرون، وأنت تعمد إلى تقويم البناء. قال: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. الله جل وعلا أوحى إلي وأعلمني بأن هنا أمامهم ملك جبار طاغية ظالم. فلو ذهبنا بهذه السفينة وهي مستقيمة صالحة ورآها جند هذا الملك الجبار أخذوها، لذا أردت أن أعيبها حتى تسلم لأهلها. ما أوحى الله تعالى هذا إلى موسى، ولكن أوحاه إلى الخضر. هذا ليس بعلم ظاهر وباطن، وليس بحقيقة وشريعة كما يدعي البعض. يدعون اليوم دعوة غريبة، أعداء الله تلبسوا بلباس الإسلام، ويقول إنه ينظر ويأخذ من اللوح المحفوظ. بعد الرسول أحد ينظر إلى اللوح المحفوظ ويتلقى منه؟ وهل النبي كان يتلقى من اللوح المحفوظ أم أن جبريل ينزل عليه، نزل به الروح الأمين؟ وينزل جبريل تارة بصورة رجل وتارة بصورة صحابي معلوم يسمى دحية الكلبي. وما كان الله ليكلم، ما يكلم الله بشر إلا وحيا أو من وراء حجاب. أنا أقول أنظر إلى اللوح المحفوظ لأنني غوث، ولأنني بدل، ولأنني قط، ولأنني وصلت إلى درجة اليقين. وهل نحن اليوم في حاجة إلى شرع جديد غير الشرع الذي جاء به رسول الله حتى ينظر إلى اللوح ويعطينا اللوح المحفوظ ينظر إليه ويتلقى منه، أو أن يقول حدثني قلبي عن ربي؟ والله جل وعلا إنما قيدنا وأمرنا بأن نتبع هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. هذه مداخل شيطانية، الشيطان لعنة الله تعالى عليه يدخل على الناس كل من بابه. الفاسق يأتيه من باب الفسوق، الذي يريد شرب الخمر يزين له شرب الخمر وينوع له أنواعها، الذي يريد الزنا يحبب إليه الزنا ويفتح له مسالك ومسارب حتى يعصي الله ويظل على بعد من الله. الصالحون المتقون العباد يأتيهم الشيطان من طريق العبادة أيضا، ويدخل عليهم من باب العبادة حتى يبعدهم عن الله تعالى، لأن الله تعالى قال له اجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. لعين خبيث، لذا حذرنا الله من شره. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، عدو إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وإذا قلت لك إن البعض وهو في بلادي يزعم أنه يأتي كل عام ويحج كل عام على أعناق الملائكة ولا يأتي إلا يوم عرفة، يخرج من أقصى البلاد على أعناق الملائكة حتى يقف بعرفة وبعد ذلك يعود، يعني أفضل من سيد الخلق. مشى سيد الخلق 11 يوم من المدينة إلى مكة صلوات الله وسلامه عليه، ما ركب على عنق أحد من ملائكة الله، وإنما كان يمشي مع أصحابه رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، وصلى الله على سيد الخلق وهو مع أصحابه يأتي إلى مكة، ينزل بالأبطح، يبقى بمكة أيام، بعد ذلك يخرج إلى منى، وينزل النبي عند الخيل، ولما عرف يخرج بعدما صلى صلاة الصبح وطلعت الشمس، يذهب إلى نمرة وتضرب له خيمة وينزل بنمرة، ثم لما زالت الشمس أتى إلى الوادي وصلى في الموضع الذي فيه المسجد اليوم وخطب الناس قبل أن يصلي، بعد ذلك انتقل وذهب إلى جهة الصخرات ووقف عند جبل إلال من زوال الشمس، من بعد ما صلى الظهر والعصر إلى أن غربت الشمس. هذا هيان بن بيان يقول خرج من بلادي على عناق الملائكة حتى أتى إلى عرفة وحج وعاد على عناق الملائكة. ليه؟ قال لأنه واصل، بلغ اليقين، هذا يهيئ له أن يركب على عناق الملائكة وما إلى ذلك. زيادة على هذا، والله ما حرفت كذب، زميل لنا نقرأ معه هنا في طيبة، نقرأ في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، جاء من بلاد لا أسميها يقول: والله إن شيخي دعاني لأن أذهب وآتي بالخمر، وآتيت بالخمر من الحانوت ودفع الخمر للشيخ وشرب الشيخ الخمر، وأنا أعتقد أن الله غيرها لهما وأنها ليست بخمر، ولو دعاني إلى أن آتي بزوجي أو أمي لأتيت بها ويفعل فيها الفاحشة، وأنا أعتقد بأن الله غير صورة زوجتي إلى صورة أمي. إلى هذا الحد تمكنوا من قلوب بعض الناس. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في هذا المسجد، وتأتي إليه صفية بنت حيي تزوره، ويشيعها رسول الله، وسكك المدينة في السابق كما تعلم، وإذا برجلين من الصحابة من الأنصار يريان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي مع امرأة، ولما رأي رسول الله أسرع في المسجد، لا يريدان أن يراهما رسول الله، فلما رآهما صلى الله عليه وسلم قال لهما: على رسلكما لا تسرعا، إنها صفية، هذه زوجي صفية، ما هي امرأة أجنبية، لا يدخل الشيطان في قلب أحدكما فتهلك، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.